خصومتنا مع اليهود خصومة عقدية، ليست خصومة على أرض، والرهان على الأرض في النهاية هو الخسران المبين. هم يقاتلوننا بعقيدة ونحن نقاتلهم بتراب، هذا هو الفرق. دولة بدأت تؤسس منذ ما يزيد عن 50 عاما، استطاعت أن تثب وثبات عملاقة حتى صارت أقوى دولة في المنطقة تقريبا، لا تحترم إلا ما تريد وما تعتقد. العالم كله يتكلم عن القوانين الدولية والشرعية الدولية والتفتيش مثلا على المفاعلات النووية والكلام ده وحقوق الإنسان. وحقوق الإنسان هي لا تحترم إلا ما تعتقد، وهذا يحتاج إلى قلب جريء. وأنا أعتقد أنه لا يعني يعطي المرء القوة إلا العقيدة. أي عقيدة كانت، لو كان يعتقد في حجر أو كان يعتقد في أي مذهب من المذاهب، هذا الاعتقاد هو الذي يعطيه القوة. لأن الاعتقاد يعطي شيئين وهما واردان في قول الله تبارك وتعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، الموت أو الشهادة. إما أن أعيش سيدا وأكون أنا سيد الدنيا، وإما أن أموت كريما. يعني فحتى في الإنسان في يموت بكريم تظل سيرته حية إذا مات كريما. فهو الحقيقة يعني لا يحترمون إلا ما يعتقدون. هم يعني يقاتلون على القدس وعلى البقاء في هذا المكان، ولن يفرطوا في هذا المكان. دي مسألة محورية جوهرية قائم عليها الصراع العربي اليهودي، الصراع الإسلامي اليهودي. ده توصيف سليم. ده توصيف سليم، الصراع الإسلامي اليهودي مش العربي الإسرائيلي. هذه البقعة، بقعة الشام، معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها في كثير من أحاديثه الشريفة، وذكر فضلها وأن هي من أفضل البقاع، وستقوم فيها القيامة، وسينزل فيها المسيح عليه السلام، وسيكون فيها المهدي، ويكون فيها الملاحم والكلام. هذه البقعة من الكرة الأرضية اللي هي الشام والجزيرة ومصر، الثلاث أماكن دول هم الأمكنة التي وطئتها أقدام الأنبياء. ما فيش نبي نزل بقدمين في غير هذه المنطقة. ولذلك هي بؤرة الصراع المشتعلة في العالم التي يسمونها بالشرق الأوسط. ليه هي مشتعلة؟ الكل يتقاتل عليها لشرفها. وذلك حتى في الكنيسة، حتى الآن ما زالت الخريطة موضوع في الكنيسة من النيل إلى الفرات. يعني لا معاهدات سلام نفعت، ولا حتى هم يخففون من ذلك، بالعكس. يعني هم كما قال الرئيس الإسرائيلي أو اليهودي بن غوريون سنة 67، قال لما قالوا إن العرب يمدون أيديهم بالسلام، فلماذا لا تسلمون؟ قال: نحن قوم لا نحيا إلا بعدو، فإن لم نجد عدوا صنعنا عدو. ليه؟ لأن المجتمع اليهودي ليس لحمة واحدة. المجتمع اليهودي مجتمع طبقي، فيه يهود غرب اللي هم الصفة والسادة، ويهود شرق دول اللي هم الخدم والكلام، وطبيعة المحن انها بتجمع الناس. فهو يقول يعني ان السلام الحقيقي ده يزيل الدولة اليهودية من على الارض. لا تعيش هذه الدولة الا في وسط العاصفة، وحتى هي التي تجر الويلات وتجر العواصف على نفسها والكلام. فانا عايز اقول هؤلاء اليهود يقاتلون بعقيدة. وأنا لا أنسى مطلقا يوم قتل الرئيس أنور السادات، لما جاء بيجن عشان يعزي في الجنازة، ونزل في فندق، أظن فندق سينستا في على صلاح سالم في مصر الجديدة أو مدينة نصر، وكان يوم الجنازة يوم سبت. أبى أن يركب، أبى أن يركب، لأن التوراة تحرم عليهم الركوب يوم السبت، وأصر إن هو يمشي. وطبعا هذا كلفنا كثيرا جدا من جهة الأمنية. يعني الدولة أولا ما كانش معروف أبعاد الموضوع بالنسبة للدولة، ولا عارفين إيه القصة بالضبط والكلام ده هوت، وده معنى انه يمشي من هذا الفندق الى المنصة في حوالي 2 كيلو يمشي. ده يعني اجراءات امن مشددة. ومع ذلك الرجل لم يراعي البلد، الرجل راعى ما يعتقد. مسألة انكم تضبطوا الامن وكم ده شغلكم، مش شغلي، انما انا شغلي لا اخالف التوراة. فهو الحقيقة الفرق بين هؤلاء وبيننا اننا نقاتل على ارض، نقاتل على سيادة ارض، هم يقاتلون على عقيدة. طيب ما هو القتال بعقيدة هيجيب الارض، الارض ليس لها قيمة، العقيدة هي كل شيء. فهو اما يعني علاجنا الحقيقي الذي ننادي به من سنوات طويلة هو ان يرجع الناس الى الله عز وجل، لان النصر بيد الله، كلام نهائي يعني، وما النصر الا من عند الله. خلاص.